Ahmad al-Hadi al-Amin wa al- رشيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Yeah. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن ختامي وقتنا.